بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا. قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا وبصيرا يسمعون ويبصرون، أي فجعل كل واحد سميعا وبصيرا لأنهم يسمعون ويبصرون. نعم. قال: وهي من الأسماء المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه، ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك. وهذه التسمية، وهي قول كل واحد أو وصف كل واحد بأنه سميع بصير، هذا وإن كان يعني ظاهرا في هذا الوصف، إلا أنه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن السميع البصير حقيقة هو الله جل وعلا، والذي يظهر الله أعلم أنه في مثل هذا يقال إن هذه أوصاف مشتركة يتصف بها العبد ويتصف بها الخالق جل وعلا، ووصف كل واحد منهم على سبيل الحقيقة. لكن هذا كما يقول علماء اللغة هو من باب المتواطئ، بمعنى أن كل موصوف يختص بما يناسبه وما يلائمه وما يوافقه. فإذا قلنا الرب جل وعلا سميع والرب جل وعلا بصير، فهو متصف بهذه الصفة حقيقة، ويتليق به وبجلاله جل وعلا من غير تكييف، لأننا لا ندرك كنها وذات الرب جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول الله موصوف بها وصفا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما المخلوقون فموصوفهم بهذه الصفات السمع والبصر والكلام، لكنها أوصاف مدركة وأوصاف مخصوصة وأوصاف يعرف بدءها ونهايتها. فمن هذا الوجه وإن كان المخلوقون موصوفين إلا أن صفاتهم لا تشبه صفات الرب جل وعلا ولا تماثل صفات الرب جل وعلا، فكل موصوف بما يليق به ويناسبه، لأن صفات الرب جل وعلا صفات أزلية قديمة قائمة به سبحانه وتعالى باقية بقاءه سبحانه. أما المخلوقون فأوصافهم محدثة وأوصافهم زائلة وأوصافهم لها بداية ولها نهاية، فمن هنا لم تكن تشبه ولا تماثل صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. فتسمى بالسميع البصير وسمى عبده سميعا بصيرا، فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني. نعم، اختلف الكنه والمعنى، وإن كان ثمة قدرا مشتركا في المعنى لكن ثمة أيضا إضافات في هذه المعاني تميز وتخصص وتنفي المشابهة وتنفي المماثلة. نعم. واختلفت المعاني إذ لم يشبه من جميع الجهات. قال الله تعالى منبها على قدرته على ذلك: فجعلناه سميعا بصيرا إما شاكرا وإما كفورا. وقال عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي فهو الذي أنشأهم وأنشأ معهم هذه الصفات، ولذلك صفاتهم مخلوقة. نعم. بيان ذلك من الأثر. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي معبد عبد الله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. الآية، أي فرد الله عليهم وأنزل هذه الآيات يبين فيها أنه سبحانه وتعالى يسمع ويرى وأنه لا يخفى عليه شيء من أفعالهم سواء كانت جهرية أو سرية، وذلك لأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه السميع، وهذا وصف فيه صيغة المبالغة. البصير فيه صيغة المبالغة بمعنى أنه يسمع ويبصر كل شيء. نعم. قال: وأخبرنا علي بن عيسى بن عبدويه وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أمية ابن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. قال: كان رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش. وختن لهما يعني صهر لهما. نعم. أو رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف من بيت في بيت. فقال بعضهم: أترون الله عز وجل يسمع نجوانا أو حديثنا؟ قال بعضهم: قد سمع بعضه ولم يسمع بعضه. يعني يسمع ما جهر به ولا يسمع ما أخفي وأبطن. فقال: لئن كان سمع بعضه لقد سمع كله. لئن سمع بعضه فقد سمع كله. كله. فنزلت هذه الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم الآية. ودل ذلك على أنه جل وعلا يسمع كل ما يتلفظ به هؤلاء جهرا أو سرا. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب، قال: من الأدلة على وحدانية الله تعالى خلقه لهذا الإنسان من تلك النطفة. ثم جعله يعني خلقه من النطفة وكونه وجعل له الأسماء الصفات الحركة، كل ذلك ليكمل خلقه بحيث يكون سميعا بصيرا. نعم. ثم جعل له السمع والبصر منها ليسمع ويبصر فيميز بذلك بين النافع والضار والحق والباطل والخطأ والصواب، كما قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم، أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي إدراك الأشياء للاعتبار بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى. ومن لطف الله بعباده أنه لما خلق لهم هذه الأسماء والصفات جعل لها حدا وقدرا، ولها بداية ونهاية. وإن كانت هي أصل هذه الصفات موجودة في التكوين وموجودة في النطفة، كما يقول الأطباء أن الجينات التي تكون أو تكون منها النطفة تشمل كل هذه الصفات، لكنها لا تعمل إلا إذا بلغت حدا، فعندئذ يبدأ عملها، وعند الموت ينتهي عملها، فلها بداية ونهاية ولها قدر. فهي إن وصلت إلى درجة معينة من القوة ومن القدرة عملت، فسمع فيها الإنسان، وقبل ذلك يكون موصوفا بها لكن على سبيل القوة، يعني أن الإمكانات والاستعدادات لهذه الصفة موجودة، فإن بلغت قدرا بدأت تعمل، ثم يستمر عملها ويتنامى بحسب نمو هذا الإنسان إلى وقت الموت، فعندئذ ينتهي عملها. فإذا يكون سميعا بصيرا في بدايته بالقوة، وعندما يبلغ القدر الذي يعمل فيه السمع ويعمل فيه البصر يكون سميعا بصيرا بالفعل إلى أن ينتهي بالموت، فعندئذ ينتهي السمع والبصر. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي إدراك الأشياء للاعتبار بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه الفاعل المختار. قليلا ما تشكرون، أي ما أقل استعمالكم لهذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. أخذ هذا من ابن كثير الجزء الثامن صفحة 208. يعني أن الشيخ علي نعم أخذ هذا المعنى ونقله من كبار علماء التفسير ومن شيوخ المفسرين الإمام ابن كثير رحمه الله. نعم. قال: فهذه القوى من السمع والبصر التي أوجدها الله من تلك النطفة من أعظم الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة الجزء الأول صفحة 196 بعد أن ذكر خلق الإنسان من تلك النطفة وبين منافع جميع أعضاء الإنسان والحكمة من إيجاد كل عضو في محله وكيف كان كل عضو في محله المناسب وكيف يتجه إليه الجزء المناسب لحجمه ومقداره من تلك النطفة يعني أن النطفة مشتملة على جميع الأوصاف التي يتصف بها الإنسان، لكنها قبل أن تبلغ مرحلة العمل هي موجودة قوة. نعم. وكيف كان كل عضو في محله المناسب وكيف يتجه إليه الجزء المناسب لحجمه ومقداره من تلك النطفة إلى غير ذلك من الوصف المفصل الذي ينبغي لكل طالب علم الاطلاع عليه ليستفيد منه في سلوكه مع خالقه أولا وليأخذ منه الرد على الملحدين ثانيا. قال: فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالها أولا وما صارت إليه ثانيا، وأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا لها سمعا أو بصرا أو عقلا أو قدرة أو علما أو روحا بل عظما واحدا من أصغر عظامها بل عرقا أو أدق من عروق أو أدق عروقها بل شعرة واحدة لعجزوا عن ذلك، بل ذلك كله آثار صنع الله الذي أتقن كل شيء في قطرة من ماء مهين. فمن هذا صنعه في قطرة ماء، فكيف صنعه في ملكوت السماوات والأرض إلى آخره. وصدق رحمه الله، فقد تحدى الله بصفة الخلق التي لم يشركه فيها أحد جميع عباده، فقال بعد أي تحدى جميع عباده حيث إنه انفرد بهذا الخلق الذي لو اجتمع الخلق كلهم أو الكون كل اجتمع لا يمكنه أن يأتي بما جاء به الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال بعد ذكره لخلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. وقد أشار المصنف بقوله: وهي من الأسماء المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم، فتسمى بالسميع البصير، وسمى عبده سميعا بصيرا، فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبهه من جميع الجهات. أقول: من أمثلة ذلك من كتاب الله قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا يذكر العلماء رحمهم الله قضية، وهي أن السمع والبصر صفتان موجودة في كل المخلوقات. كل المخلوقات يتصفون بالسمع والبصر، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير، لكن مع ذلك لا يشبه سمعه جل وعلا وبصره جل وعلا شيئا من أسماع وأبصار المخلوقات. المخلوقات لا تشبه سمعه ولا بصره، لأن سمعه وبصره سبحانه وتعالى أوصاف جاءت مطلقة شاملة، حيث يسمع كما قال القائل: يا من يسمع دبيب النمل ويسمع صوت الدابة أو حركة الدابة في ظلمة الليل، البهيم الأليل يراها ويسمعها. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطها في نحرها، إلى غير ذلك من ما ذكره. فالشاهد أن السمع والبصر الله سبحانه وتعالى أكد على أنه موصوف بهما، أنه موصوف بهذه الصفات، مع أنها موصوفة في كل المخلوقات، كل المخلوقات موصوفة بها، ومع ذلك فكنه صفات صفة الله جل وعلا لا يشبهها أوصاف هذه المخلوقات. وهذا مما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى لما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اختار هذين الوصفين لهذا الشمول الموجود في المخلوقات. ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن اجتمعه وبصره يشبهان، أو أن أسماع وأبصار المخلوقات تشبه سمعه وبصره، بل يختص الله جل وعلا بهاتين الصفتين كما يليق بجلاله من نواحي كثيرة، من حيث أصلها، من حيث قدمها، من حيث استمرارها، من حيث بقاؤها، في حين أن صفات المخلوقات كلها مقيدة ببداية ونهاية وبقدر. ولذلك اليوم مما ظهر في العلوم أن الأضواء لها درجات، الأشعة كما يقولون فوق البنفسجية، والأشعة الكذا، الأشعة الكذا، مما يقيد أوصاف المخلوقات. وهكذا بالنسبة للسمع كلها لها درجات، بحيث إن الإنسان يسمع في حدود حد أدنى وحد أعلى. والدليل على ذلك لو أن إنسانا جيء له بصوت وأدني من آذانه، وكان هذا الصوت عظيما ضخما، ما الذي يحدث؟ ينصم إذن الإنسان، ما يسمع. وهكذا عندما يؤتى بصوت خفي خفيف، أصوات بعض الدواب، أصوات بعض الحركات، هو لا يسمعها. إذن فسمعه محدود بين طرفين أعلى وأدنى. ويكفي أن مثل هذا يتنافى مع المشابهة أو تشبيه سمعه بسمع الله سبحانه وتعالى وبصره ببصر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لما نقول إنه سبحانه وتعالى السميع البصير، القدر قدر السمع وقدر البصر قد يكون مشتركا في المخلوقات ومشترك بينهم وبين الرب سبحانه وتعالى، لكن سمع الله وبصر الله يتميز بالإطلاق، ويتميز بالكمال، ويتميز بالاستمرار، ويتميز بالبقاء، وهذا ما لا يكون في سمع البصر، في سمع وبصر المخلوقات. نعم. قال: هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لعباده قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمنحه الله سبحانه وتعالى هذا الوصف وهذه الصفات، وهي مما خلق الله فيه هذا الشيء، وإن كان الله يعني أعطاه هذه الصفات من صفاته سبحانه وتعالى. فالله جلت قدرته سمى نفسه سميعا بصيرا، ثم منح عبده ذلك الاسم فجعله سميعا بصيرا، فاتفقت الأسماء في اللفظ واختلفت المعاني كما قال المصنف: إذ الخالق سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات ذلك له سبحانه على أساس عدم المشابهة له من جميع الجهات. ويكفي لتوضيح ذلك أن العبد كان معدوما ثم وجد، فعلم بعد أن كان جاهلا، ثم هو فان بعد وجوده، فكيف يكون هناك شبها بين الخالق الدائم وبين عبده الفاني؟ وفي هذا رد على الجهمية ومن أخذ بقولهم: في كل زمان ومكان، فهم المنكرون لأسماء الله سبحانه بحجة أنهم إذا أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه. هذه دعوة الجهمية، يقولون نحن نرى ونلمس في المخلوقين هذه الأوصاف ولا يمكن لنا أن ننكرها، لكننا ما وقفنا على صفات الرب، فالأولى أننا ننفيها حتى لا نشبه المخلوقين بالخالق، حيث إننا يعني ما نلمسه هذا حقيقة بين أيدينا، وما لا ندركه ما نمكن أن نقول هو حقيقة. من هذا المنطلق نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، وكان الأولى بهم يعني أن يدركوا مبدأ المقابلة بين الرب سبحانه وتعالى وبين المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى أعطانا مقدمة عظيمة أنه لا يمكن للعقول أن تدركه، لا تدركه الأبصار، وإنما بما يدرك؟ يدرك بالإيمان، الإيمان بالغيب. ما دام نحن آمنا بأنه هو الذي خلقنا وهو الذي أعطانا وهو الذي رزقنا وهو الذي قد أعطانا العلم وأعطانا، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه لما أخبرنا وقال لنا لا تدركه الأبصار، نؤمن بما أخبرنا به عنه ونسلم. وهذا هو التوفيق الذي وفق الله به عباده المؤمنين، والذي ألهمهم هذا المبدأ، مبدأ الهداية ومبنى التسليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك وأخبر أنه هو الذي أعطى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالمؤمن يتبع المنهج الذي وضعه الرب سبحانه وتعالى لكيفية التعامل معه، والكافر هو الذي يضع مبدأ الجحود والإنكار، والله أعلم. قال: وفي هذا رد على الجهمية ومن أخذ بقولهم في كل زمان ومكان، فهم المنكرون لأسماء الله سبحانه بحجة أنهم إذا أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه، فوقعوا بجهلهم أو بكيدهم للإسلام في التعطيل. ومثلهم المعتزلة الذين أنكروا الصفات فرارا من التشبيه. والمعتزلة هم طائفة أو جزء يعني طائفة من الجهمية، ينهجون منهجهم، لكن حاولوا يعني ادعوا أن لله أسماء ولله صفات، وأن هذه الأسماء يقولون هي أسماء جامدة لا معنى لها، لا معنى لها، ولذلك يثبتونها لله، ما دام سمى نفسه نسميه بما سمى، لكن ايش معنى هذا الاسم لا ندركه. نقول ليس له معنى. اما الصفات فيقول لا، هذه الصفات ما نثبتها لله، لأننا لو أثبتناها لله أولا تعدد الصفات عندهم مشكل، لأن الجسم لا يقوى، أو لأن الذات لا تقوى إلا على حمل ذا صفة واحدة، ونحن إذا عددنا الصفات لله تعالى معناه أننا عددنا الذوات، وهذا من أكبر ما وقعوا فيه من الخطأ. لو عددنا الصفات معناه أننا نعدد الذات ونثبت لله ذوات متعددة. الأمر الثاني إن هذه الصفات اتصف بها بعد أن لم يكن، فيكون محلا للحوادث، وهذا أيضا باطل، فمن هنا وقعوا في هذا الجهل المركب، لأنهم أرادوا أن يعملوا عقولهم القاصرة في الحديث عن ذات الله سبحانه وتعالى التي هم أعجز من أن يدركوها، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك لا يوجد أسلوب ومنهج يمكن للإنسان أن يصل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق السمع الوحي من الله سبحانه وتعالى، والإيمان بذلك إيمانا غيبيا، والله أعلم. نعم. ومثلهم المعتزلة الذين أنكروا الصفات فرارا من التشبيه في زعمهم فوقعوا في التعطيل. يعني أول في زعمهم أن هذا لو أثبتناه لله يكون الله مثل المخلوق، من أجل التشبيه نفوا الصفة، أو كما ذكروا من أن إثبات الصفة يقتضي تعدد الذوات، وكل باطل. نعم. ومثل المعتزلة من يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الآخر، إذ لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفاه أو أوله، فالجميع في كتاب الله قد وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه من خلقه. وهذه نقطة هنا ألزم بها أهل السنة من يوصف أو من عرف واشتهر بين علماء الكلام بالأشعرية، وإلا ففي الحقيقة أن هذا الوصف ينطبق على من يسمون بالكلابية، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله ترك هذا المنهج وهذا المذهب، وفي آخر أيامه صار من أهل السنة من السلف، وأقر بأنه يرى ويدين بما يراه ويدين به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف. لكن هذه المسألة كانت محل نزاع بين المتكلمين، وجلهم يرفضها ويقول لا، أبو الحسن ما رجع، واستندوا على بعض الكتب التي كتبها أبو الحسن في تلك الفترة، وهو كتاب اسمه كتاب اللمع. لكن الإمام أبو الحسن يعني بعدها ثبت له وصح عنه أنه كتب كتابين مشهورين، كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو آخر ما كتب، وكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهو أيضا من الكتب التي عرفت ونسبت إلى أبي الحسن الأشعري. لكن هذا المذهب هم يرون أنهم صاروا على أسلوب المعتزلة، من حيث قالوا نحن الله سمى نفسه نسميه، ووصف نفسه نصفه، لكن نضع في الحسبان أن هذه الأوصاف التي وصف الله بها نفسه لا يعني معناها المتبادر غير مراد. المعنى الذي يتبادر إلى الذهن غير مراد، لأننا لو أثبتناه لشبهناه بالمخلوقين فنحن ننفيه. هذا أكبر أو هذا أشهر الآراء أو أشهر المذهب عندهم، أشهر من انتسب إلى الأشعرية يقولون بهذا القول، فهم في هذا ينفون ويؤولون ويقولون لا المعنى غير مراد، وهذا خطأ منهم، لأنهم هم أساسا ينبغي أن يضعوا في حسبانهم ابتداء أن ما يدور في أذهانكم من معاني لا يجوز أن تنسبوها إلى الله، لأن كل ما خطر في بالك الله فوق ذلك، وليس لك إلا أن تؤمن. النقطة أو المسألة الثانية التي ذهب إليها بعضهم وقالوا نحن نؤمن بهذه الصفات، نقول إن الله موصوف بها، لكن نضع في الحسبان أننا لا ندرك معناها، لا ندرك معناها، وهذا الذي يسمونه بالتفويض، يقولون نحن نفوض في المعنى، وإذا فوضنا في المعنى فوضنا في الكيفية. والذي عليه السلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لا، نحن نؤمن بهذه الصفات وأن لها معاني، لأن الله لا يقول شيء ما له معنى، لكننا نفوض في الكيفية، نقول أما كيف فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون هذا الرأي، لما ثارت قصة الرجل الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد عنده شيء وطلب من أحد الأنصار أن يضيفه، وأخذه إلى بيته وضيفه طعام أطفاله، ولما أصبح جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قالها: لقد عجب ربنا أو لقد ضحك ربنا من صنيعكم البارحة، يعني مما فعلتموه مع الضيف. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ أو يا رسول الله، أيعجب ربنا؟ قال: نعم، لأن هذه صفة من الصفات. قالوا: والله لا نعدم الخير من رب يضحك، أو لا نعدم الخير من رب يعجب. فآمنوا بالصفة، وما تجرأ أحد مقلم كيف، لأنهم يدركون أنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، فنؤمن بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، كم منها؟ نعم. ومثل المعتزلة من يثبت بعض الصفات ويؤول البعض الآخر، إذ لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفاه أو أوله، فالجميع في كتاب الله قد وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه من خلقه. قال هذا، وسيأتي تفصيل ذلك من المؤلف في بداية الفصل 40، وهو ذكر معرفة أسماء الله الحسنى التي تسمى بها وأظهرها لعباده، وإذ قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نعم، للمعرفة والدعاء والذكر. وفي فصل ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها الكتابة ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ورقة 75. انتهى الباب. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.